والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله وعلى عليه وسلم. آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين صدق أجمعين. آمين. قال الله جل وعلا: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ يا شيخ بارك الله، فما الله درس بالظالمين؟ وصل هناك؟ نعم شيخنا، ليس درس أو هناك. قبله. نعم. طيب، قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن من تولوا صبغة الله، فإنما هم في شقاق. من صبغة الله، ما ليش كان هناك؟ قرأناه شيخنا، قرأت نعيد. من صبغة الله، يعني نظن كان درس من هناك، والله أعلم بالصواب. نعم. الله جل وعلا قال: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قال علامة السيوطي عفى الله عنه: صبغة الله مصدر مؤكد لآمنا. مصدر مؤكد لآمنا. قال مصدر مؤكد لآمنا ونصبه بفعل مقدر، نعم أي صبغنا الله، نعم والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه نعم كالصبغ في الثوب. نعم ومن، أي لا أحد نعم أحسن من الله صبغة تمييز نعم ونحن له عابدون. دقيقة قال اليهود المسلمين: دقيقة بارك الله، نحن هناك أهل. هذا بحث آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، يعني تفسير الواو الجماعة باليهود والنصارى. شيخ يقول اليهود والنصارى، يعني المفسر يكون في الإعراب مطابقا للمفسر. الواو هناك فاعل، فلأجل هذا نقرأ اليهود والنصارى. بمثل ما آمنتم به، أي بمثل إيمانكم، إذا كان ما مصدرية. هناك يقول ما زائدة، هذا في الظاهر دفع لما يرد على ظاهر الآية. إذا قلت مثلا بمثل ما آمنتم، يعني بمثل أنتم آمنتم بالله وبالكتب، هل لله مثل؟ هل للكتب المنزلة مثل؟ لا. فلأجل هذا الشيخ يقول مثل زائدة، ولكن زائدة للتوكيد، أو ما مصدرية، أي بمثل إيمانكم. على كل حال معنى صحيح. إذا كان مثل زائدة ما موصولية، أي بمثل الذي آمنتم، يكون مثل زائدة، أو بمثل إيمانكم، هذا ليس الزائدة مثل، يعني المعنى صحيح على كلا التعبيرين. والشيخ يريد الماء موصولية، لأجل هذا يقول مثل زائدة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، أي بمثل الذي آمنتم، فمثل عنده زائدة في تعبيره، فقد اهتدوا. وإن تولوا عن الإيمان به، أي بمثل إيمانكم أو بمثل ما آمنتم به، فإنما هم في شقاق، فإنما هم في شقاق خلاف معكم. شقاق معناه خلاف، يسمى الخلاف شقاقا. ليش؟ لأن كل واحد من المتخالفين في شق غير الشق الآخر، فلأجل هذا شقاق معناه خلاف. فسر الشيخ شقاق بالخلاف، يعني كل واحد من المتخالفين في شق غير الشق الآخر، شق الآخر. فسيكفيكهم الله، أخبر الله نبيه بهذه البشارة العظيمة، يعني يا نبينا لا تكن في هم وحزن من هؤلاء، فسيكفيكهم الله يا محمد، أي يا نبينا، شقاقهم خلافهم معك الله يكفيك، وهو السميع لأقوالهم، يسمع ما يقولون فيما بينهم، وما يريدون من الشر العليم بأحوالهم. فالله أدرى وأعلم بأحوال هؤلاء وماذا يعملون. إذن إذا كان السميع والعليم معك بنصرك، هل يمكن لك أن يضرك؟ لا، فالله سيكفيكهم الله بشارة عظيمة. نعم. وقد كفاه الله وأنجز وعده إياهم بقتل قريزة ونفي النضير وضرب الجزية عليهم. فهؤلاء اليهود الطوائف الثلاثة كانوا يسكنون في المدينة المنورة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بني قريظة كان في منطقتنا قبة، وقريظة معروف، وبني قينقاع في السيح. نعم بارك الله. الله يقول صبغة الله. صبغة الله في أعرابي صبغة الله أقوال. يقول بعض أصحاب الإعراب هذا نسبه على الإغراء، أي إلزموا صبغة الله، هذا أحد التوجيهات. لكن الشيخ يقول لا، مصدر مؤكد لآمنا. معنى هذا أن صبغة الله مصدر مفعول المطلق لفعل مقدر معطوف على آمنا، أي قولوا آمنا، قولوا صبغنا الله صبغته، هكذا. فإذا عند الشيخ فعله مقدر ومعطوف على جملة آمنا في محل النصب مقول للقول، قولوا آمنا وقولوا صبغنا الله صبغته، مصدر مؤكد لآمنا. كيف لآمنا؟ هل آمنا هو ناسب له؟ قيل ناسب، يعني صبغة الله هو إيمان بالله. لكن الشيخ يقول لا، ونصبه بفعل مقدر، فعله مقدر، صبغنا الله صبغته، يعني هكذا. ما المراد بصبغة الله؟ هل هناك صبغة؟ الشيخ يقول لا، والمراد بها أي بصبغة الله دينه الذي فتر الناس عليه. فإن الله خلق الناس، خلق المخلوقات على فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث. فهو فطرة الله، يعني صبغة الله، أي إلزموا صبغة الله إن كان النصب على الإغراء، أو قولوا آمنا بالله وقولوا صبغنا الله صبغته كما قال الشيخ في التفسير. ثم لماذا سمي الدين صبغة؟ الشيخ يقول لظهور أثره على صاحبه، أي كصبغ في الثوب، لأن التدين أثره يظهر على صاحبه كالصبغ أثره في الثوب. أما ترى المتدين يعني له أثر، إذا أحد مثلا تتقابل مع المتدين تشتري منه أشياء، قلبك مطمئن أنه ما يضرك لدينه. سبحان الله، إلى الآن نحن إذا نرى أحد مثلا يعني صاحب الدين، لو نتعامل معه معاملة لا نخاف منه. لماذا؟ نقول هو صاحب الدين، أثر الدين يظهر في أعمال الرجل. أما الدين الذي يعترف باللسان ولم يتجاوز إلى قلبه، فهو مهما كان فلا عبرة بقوله، هو بالإسلام، باسم الإسلام. أما إذا كان الدين في قلبه حقيقة لترى أثر الدين في أعماله. سبحان الله. نعم، إلى الآن هكذا، وفي جميع إلى آخر الدنيا. الصحابة كيف كانوا؟ سبحان الله، كيف أخلاقهم، كيف أماناتهم، كيف تعاملهم مع الناس. لو أحد يتعامل معهم يؤمن، أو من لأثر ظهور أثر الدين في أعمال هؤلاء. فليكن دين هكذا، فليكن أثر الدين ظاهر في أعمال المسلم، يعني مسلم فليكن أثر دينه ظاهر في أعماله، من الصدق لا يكذب مؤمن، من الأمانة لا يخون المؤمن، من الخير لجميع المخلوقات، خير لجميع المخلوقات، خل البشر بشر لجميع خير، هو خير، ما يضر لأحد من الناس، ما يريد الضرر في حياته، حتى ما يأتي في قلبه أنه يريد الضرر لغيره، ما يأتي في قلبه، لأن إيمانه يمنع عن الضرر. إذا جاء شيء في قلبه يتعوذ بالله، هذا هو الإيمان الصحيح. أبدا مؤمن ما يريد الضرر للآخرين، أما إذا حد يريد الضرر أو يضر الناس أو يريد الشر للآخرين فهو فقد إيمانه لعل باللسان أو في إيمانه في قلب، ولكن ما ظهر أثر الإيمان في أعماله، يعني لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب، فإن الصبغ في الثوب يظهر، وكذلك أثر الإيمان في أعمال المؤمن يظهر. ثم الله يقول ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد. الشيخ يفصل أي لا أحد، يعني يشير أن من استفهامية للإنكار يفسر بالنف أي بلا نف الجنس، يعني ومن أحسن أي لا أحد أحسن أبدا من الله صبغة. نعم، هل هناك أحد يعني دينهم أحسن من دين الله؟ نعوذ بالله. ومن أحسن من الله صبغة. الشيخ يقول تمييز لا يخفى عليكم، قد ذكرنا لكم مرات، ولكن نريد نمشي بسرعة حتى نقطع الأشواط، ولكن إلى فترة نريد أن تتمكنوا أنتم من فهم القواعد، ثم مشيه صعب سهل إن شاء الله، يعني فترة نمشي معكم بذكر القواعد. الآن تمييز، تمييز هو يبين يعني الإبهام مثلا إما في الزوات أو في النسب. الإبهام في الزوات مثلا عندي منامان سمنا، قفزان برا، 20 درهما، هكذا. أما تمييز النسب هو تمييز الذي يرفع الإبهام عن النسب الموجود بين الفعل وفاعله أو متعلق الفعل. الآن هناك أحسن اسم التفضيل، اسم التفضيل هو يعمل عمل فعله لكن لا يتعدى إلى المفعول به أبدا ولا إلى المفعول المطلق، فقد يعمل في الفاعل، يعمل في الجار والمجرور والظرف، ولكن فاعله دائما يكون يعني ضمير مستتر. اسم التفضيل فاعله ضمير مستتر لا يكون اسما ظاهرا، إذن هو لضعفه عن الشبه الفعل لا يعمل في الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل، إن شاء الله سيجيء في درس نحوكم بإذن الله. الآن هناك أحسن اسم التفضيل فيه ضمير ومن أحسن، لا أحد أحسن من الله. الآن جاء الإبهام في نسبة أحسن إلى فاعله، وهذا الإبهام كيف يرفع؟ بالتمييز، أي ما لا من أحسن، لا أحد أحسن من الله صبغة، أي من جهة الصبغة. إذن صبغة تمييز، صبغة تمييز من ماذا؟ من النسب، نسبة أحسن إلى فاعله فيه إبهام، فالتمييز يرفع الإبهام إما عن الزوات أو عن النسب، إبهام الموجود في نسبة الفعل إلى فاعله أو متعلقه يرفع بالتمييز. أما الزوات المبهمة في المقدار، في المساحة، في الكيل كما لا يخفى عليكم في النحو، فهناك ذلك التمييز يرفع ذلك الإبهام. الآن يقول شيخ صبغة تمييز أي النسبة أحسن اسم التفضيل إلى فاعله، وقد عرفت بس التفضيل لا يعمل في المفعول ولا مفعول مطلق ولا شيء إلا في التمييز يعمل. نعم. ونحن له عابدون، هذا جملة حالية، يعني ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد، هذا جملة اسمية، فهمتم بارك الله، يعني نحن مبتدأ، عابد خبر، له يتعلق جار مجرور في عابد، هذا جملة اسمية حال، والحال نحن عابدون له لله تعالى. نعم بارك الله. الآن اقرأ عن سبب النزول في الآيات الآتية، تفضل أخ طلال. أحسن الله إليكم شيخنا. لا. قال الله جل وعلا قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. لا. قال عفى الله عنه قل لهم أتحاجوننا تخاصموننا في الله أن اصطفى نبيا من بارك الله العربي. ابدأ من قال اليهود للمسلمين، من هناك شروع في سبب نزول الآية. طيب شيخنا، قال رحمه الله تعالى: قال اليهود للمسلمين: نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم، ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد نبيا صلى الله عليه وسلم لكان منا، فنزل قل لهم: أتحاجوننا تخاصموننا في الله أن اصطفى نبيا من العرب، وهو ربنا وربكم، فله أن يصطفي من يشاء، أن يصطفي ولنا من عباده فله من أن يشاء، يصطفي من من يشاء، عباده من يشاء، ولنا أعمالنا نجازى بها، ولكم أعمالكم تجازون بها، نعم بارك فلا الله، يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام، نعم ونحن له مخلصون الدين والعمل دونكم، نعم فنحن أولى بالاصطفاء، والهمزة للإنكار، والجمل الثلاث أحوال. بارك الله. هناك شيخ يذكر أن الآية الآتية السبب في نزولها: إن اليهود قالوا نحن أهل الكتاب الأول التوراة، وقبلتنا الصخرة المباركة أقدم من قبلتكم أتباع موسى، ولم يكن أنبياء من العرب إلا محدود منهم، ولو كان محمد نبيا خاتما فليكن من اليهود، فرد الله عليهم تلك المزاعم. هذه السبب النزول ذكر المشايخ في التفاصيل كثيرة، ولكن في سندي هذا السبب ما ندري، ولكن ذكر المشايخ في التفاصيل هذا السبب. قال اليهود للمسلمين: نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم، ولم يكن الأنبياء من العرب بل كانت من بني إسرائيل، ولو كان محمد نبيا كما أنتم تقولون يا أيها المسلمون لكان منا. في الحقيقة أن هؤلاء اليهود من هذه يعني الشدة والحسد للعرب ما آمنوا، وإلا هم كما يأتي في الآيات الآتية يعني أدروا أعلم منا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا النبي ولكن ما آمنوا، حسدا من عند أنفسهم للعرب، لأن الرياسة الدينية كانت عندهم، فخافوا على تلك الرياسة كيف يسلمون الرياسة للعرب وهم يتبعون العرب، يعني تحمل هذا الأمر ثقل عليهم، ما تتحملوا هذا، ما استطاعوا تحمله، فقالوا بهذه المقالات. فنزل قل لهم: يا نبينا أتحاجوننا في الله، أنتم تخاصموننا في الله أن اصطفى نبيا من العرب، هل اصطفى من الله بزعمكم أو باختياركم، أم أتحاجوننا في الله، أي مخاصمتكم في اختيار نبي العرب مع الله أنتم، والحال وهو ربنا وربكم، خلقنا وخلقكم، ربنا وربكم، فله أن يصطفي من عباده عربا كان أو إسرائيليا من يشاء، والحال ولنا أعمالنا نجازى بأعمالنا، ولكم أعمالكم تجازون بأعمالكم، فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام، فالله أختار نبيه من العرب، ما هو مشكلتكم مع العرب؟ إذن الله رد على هذه المزاعم من اليهود. قل لهم: أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون، أي نحن منقادون مخلصون له الدين والعمل دونكم، أنتم لم تخلصوا له الدين بل جعلتم له شركاء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني هكذا. فنحن أولى بالاصطفاء، والهمزة للإنكار، همزة أتحاجوننا همزة إنكارية، معنى إيش؟ يعني قولكم محاجاتكم ومخاصماتكم في الله في اختيار الله نبي العرب هذا منكر ينكر عليكم، همزة للاستفهام الإنكاري. والجمل الثلاث أحوال، أحوال من إيش؟ أحوال من الفاعل، أين الفاعل؟ الواو الجماعة في أتحاجوننا. أتحاجوننا الواو فاعل هذه، وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مسلم. ثلاثة جمل، يعني ثلاثة جمل كلها أحوال، والحال وهو ربنا وربكم. هو مبتدأ، ربنا خبر، ربكم عطف على ربنا، هذا جملة اسمية حال مع الواو والضمير. ثم ولنا أعمالنا مبتدأ وخبر، لنا خبر مقدم، أعمالنا مبتدأ مؤخر، ولكم أعمالكم كذلك مثله عطف عليه، جملة ثانية. والثالثة ونحن له مخلصون، نحن مبتدأ مخلصون خبر، له يتعلق بمخلصون الجار والمجرور قدم. هذه الجمل الثلاثة كلها أحوال من واو أتحاجوننا، لأن الواو هناك فاعل، والحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به. نعم بارك الله، تفضل أخترا. السلام عليكم شيخنا. قال في قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، الآية. قال عفى الله عنه: أم بل تقولون بالتاء والياء. إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل لهم أأنتم أعلم أم الله، أي الله أعلم. فقد برأ منهما إبراهيم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. والمذكورون معه تبع له. ومن أظلم ممن كتم أخفى على الناس من الناس. عندك عندك على الناس؟ نعم عندي من الناس، ما أنا متقارب. نعم نمشي. نعم أحسن الله إليكم. قال: شهادة عنده كائنة من الله، أي لا أحد أظلم منه، وهم اليهود. كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية. فما الله بغافل عما تعملون. تهديد لهم. قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تقدم مثله، مثله بارك الله، أو مثله. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم. هناك أم بمعنى بل، شيخ يقول بل، يعني أم منقطعة ليست متصلة في مقابل الهمزة. أتحاجن أم تقول؟ ليس هكذا، بل أم منقطعة، أي للإضراب والانقطاع. هذا يعني يجوز اتصال أيضا، ولكن إذا كان تقولون يعني بالياء، يقولون بالياء الغيبة، يجوز اتصال أيضا، ولكن والظاهر أن أم منقطعة، يعني قطعة للإعراض والإضراب عن الخطاب إلى الغيبة، هكذا. إذا كان هناك أم يقولون بالياء الغيبة، فهو للإعراض عن الخطاب إلى الغيبة. أما ما تقولون يجوز هذا وهذا، لكن الشيخ يقول أم بمعنى بل، يعني أم المنقطعة قد ذكرنا لكم يأتي بمعنى بارك الله، يعني بل مع همزة الاستفهام غالبا، وقد يأتي بمعنى بل مطلقا كما ذكر الشيخ هناك. بل تقولون بالتاء والياء، أي يقولون هناك للمنقطعة، بالتاء يجوز هذا وهذا. بل تقولون يا يهود إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أحفاد يعقوب كانوا هودا أو نصارى، أولاد يعقوب كانوا هودا أو نصارى في زعمكم، قل لهم أأنتم أعلم أم الله. يعني هناك أم الله مبتدا وخبر، يعني أم الله أعلم، فحذف الخبر. أأنتم الهمزة للاستفهام، لكن هذا أم متصلة، أم الثاني أم الله، هذا يقع متصلة في مقابل همزة الاستفهام، استفهام في تسوية، يعني أأنتم أعلموا أم الله، ليست منقطعة أم. ثم الشيخ يقول يفسر الجواب، يقول أي الله أعلم منكم، هذا أم إثهاب أم متصلة. أأنتم أعلموا أم الله، يعني أم الله مبتدا وخبر، أي أم الله أعلم، هكذا. وهناك أم متصلة، استفهام بمعنى إنكار، يعني لستم أعلم. الشيخ يقول أي الله أعلم منكم. وقد برأ منهما من اليهودية والنصرانية إبراهيم بقوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، والمذكور مع إبراهيم تبع له حنيف كلهم. ثم الله يقول ومن أظلم ممن كتم، وكان عند اليهود والنصارى الشهادة موجود من عند الله أن إبراهيم كان حنيفا مسلما، ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كتموا تلك الشهادة فالله رد عليهم ومن أظلم ممن كتم شهادة أخفى من الناس. فسر كتم بأخفى يعني كتم يتعدى هناك إلى المفعولين، يعني هناك من كتم الشهادة كتم الناس شهادة هكذا، المفعول الأول محذوف فسر بمعنى أخفى، من كتم أخفى يعني من الناس شهادة كحاصلة عنده كائنة من الله. عنده صفة الأولى للشهادة، من الله صفة الثانية، يعني للشهادة لها صفتان، عنده يتعلق بالصفة شهادة حاصلة عنده كائنة من الله، معناه يعني استفهام إنكاري كيف؟ لا أحد أظلم منه، ومن أظلم أي لا أحد أظلم منه، استفهام إنكاري بمعنى النفي. من هؤلاء الذين كتموا شهادة عنده من الله؟ وهم اليهود، كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنفية ولنبينا بالرسالة، الشهادة كان موجود عندهم. الله يقول وما الله بغافل عما تعملون، تهديد لهم على إيش؟ لا يخفى عليه على الله عملكم سيجازيكم بهذا العمل بكتمان الحق. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تقدم في قبل هذا كر هناك هذا للتأكيد، إما أن المراد بالأول الأنبياء وبالثاني أسلاف اليهود والنصارى، على التوجيهين جائز، ولكن التوكيد هو الظاهر، تقدم مثله أي للتوكيد. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إلى هناك انتهى الوقت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال فتفضلوا وأرسلوا في الواتساب، نحن في الخدمة، بارك الله فيكم. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم، جزاكم الله عنا خيرا على هذا الصبر وهذه المواساة على هذا الشرح الطيب، وإن شاء الله يكتب أجركم. بارك الله. والإخوة ما أرسلوا شيئا حقيقة، خير إن شاء الله الآن. نعم. الأرسل يرسلون في الواتساب لا بأس، وإن شاء الله غدا من غد إن شاء الله أرسل لهم الترتيب وتغيير الجدول. كتبت لهم شيئا بإذن الله. بارك الله. درس غدا سيكون الساعة الرابعة إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا شكرا. سلام عليكم. شكرا لكم شيخنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.